نور الفهم وقت علينا بمعرفة العلم وصف أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثامن والأربعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أحب أن ألفت النظر إلى أن الإخوة الذين لا يتاح لهم أن يحضروا مع صلاة الجماعة الأولى في المسجد يفضل أن يصلي المغرب في المصلى الذي هو في أسفل هذا المسجد حتى لا نقع في كراهة حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نسلس عليه وبنسلهم أن يبعدونا عن الوفاء في هذه الكرامة، وذلك إما بأن يحضروا مع صلاة الجماعة الأولى أو يوجدوا أنفسهم متأخرين يصلون المغرب في المصلى الذي هو في نور المصلى فسيح مغربي يتصل. أرجو من الاعتذار. على الازدياد من الخير عرفنا من قال الله سبحانه وتعالى استشهد به الامام النووي على موضوع هذا الباب وهي حق كتاب الله عز وجل وحق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان على ان يبعد من اقباله على الله وان يزيد من توجهه الى الخيرات كل من قد به العمر. وقد ذكرنا الامام النووي بقول الله عز وجل خطابا للكافرين الذين يسترقون يوم القيامه في نار جهنم يسألون الله عز وجل أن يعيدهم إلى دار الدنيا ويعدونه أنهم سيؤمنون وسيصلحون ما أفسدوا. يقول لهم الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي. وأصل الموضوع يبدأ من قول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترقون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي فذوقوا كما للظالمين من نصير. وقد أتينا على شرح الموجز لهاتين الآيتين لا تصورنا المعنى الذي يضعه الله عز وجل أمام أبصارنا وتأكيد البيان الإلهي أن الكافرين الذين هم أهل النار كما قال رسول الله فأما أهل النار الذين هم أهلها تأكيد الله أنهم يغيرون في عذاب واصب وأن هذا العذاب لا يخفف عنه ولا يفتر عنه كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يؤكد الله عز وجل هذا المعنى كي لا يخطر في البال أن الله عز وجل أخيرا سيخفف عن الكافرين أو أن أجسامهم تتأقلم مع النار كما يتخيل بعض الواهمين وبعض الذين يستدركون على الله عز وجل بيانه

ما هو موقف الربوبية من هذا الذل الآن، من هذا الصغار؟ يلخص الجواب يأتي ليقول الكلام التالي: الوقت الذي كان يجدي فيه الذل مضى، والعصر الذي كنت أطالبكم فيه بالتذلل والتجلد برداء العبودية قضى وولى. في ذلك العصر بدلا من أن تدين بالولاء والذل كنتم تتجبرون وتتكبرون، إذا ذكرتم لا تذكرون، وإذا خاطبتم تستكبرون، كما يكرر الله ويبين. ذهب عصر التكليف وجاء عصر القضاء، فمهما تذللتم اليوم فلا جدوى من هذا الذل. عصر الابتلاء في دار الدنيا، إذ كانت النفس مسرعزة إلى آياته، وكانت الشهوات والآياء تتراقص بين الجوانب، والعقل يحذر ويذكر وينبه، ونداء الله يسك الأسماء. نعم، ذلك هو عصر الابتلاء وعصر التكليف. السنين انقضى ذلك العصر وجاء عصر القضاء والجزاء، فمهما تذللتم فتلك طبيعه لن تعيد عنها بواقع الامر، ولذلك لا يرد على طلبه. ماذا يقول لهم الله هنا بعد أن يزأرون إليه بالشكوى، بعد أن يزأروا إليه بالشكوى والضراعة؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول لهم الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نمد لكم في أعماركم ولنمتعكم مع العمر بالعقل، ولنمتعكم مع العمر والعقل بالعبر، فكنتم في مساكن الذين ظلموا، يعني من قبلكم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الامثال، الم نشرح لكم ونبين لكم ونعطكم فرصا من الزمن كافية وافية. الإنسان الذي يريد أن يتذكر الحقيقة التي تذكرونها الآن، يمكن أن يتذكر تلك الحقيقة بالفرص التي مضت. أعطيتكم فرصا سامحة كافية من عقل وثيق ومن عبر في التاريخ الكثير، ومن عمر النبي أورثكم عمرا وعظام، ومن نذر من الرسل والكتب والمسيح، كل ذلك هيأته لكم. من كانت لديه قابلية التذكر يتذكر بتلك الفرص. الآن لو رجعتم إلى دار الدنيا لم ترجعوا بفرصة أكثر مما كنتم تملكونه بالأمس، ولذلك فهذا كلام كذب كما يقول الله في آية أخرى: ولو ردوا لعادوا لما نهي عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهي عنه وإنهم لكاذبون. ولذلك يقول الله عز وجل لهم: فذوقوا ذوقوا. كلمة ذوقوا تؤكد لنا المعنى الذي قلناه بالأمس ونكرره اليوم، أي ذوقوا العذاب باستمرار فلم تتحولوا عنه، ولا محيد لكم عنه. ما للظالمين من نصير،

قدر عمر كفر. يقول ماذا الحلول؟ أولا كتاب الله دقيق العبارة وعزيز الدلالة. انظروا إلى الجواب عن هذا السؤال كيف يسرق ويتضح من قوله عز وجل ولو ردوا لعادوا مما نهوا عنه وإنه لكاذب. ما معنى هذا الكلام؟ صحيح أن هذا الإنسان مات الكافر بعد أن عاش فوق الأرض 70 عاما. وكل ذرة من كيانه عازمة على البقاء على الكفر. مات وهو عاقد العزم على الكفر. معنى هذا الكلام؟ لو أن الله أمكنه أن يعيش أعياما أخرى لبقي على حاله، ولو تركه يعيش قرنا أخرى لبقي على حاله، بل حتى بعد أن أراه الله على صراط القيامة، وبعد أن رأى ذكرات الجحيم، وبعد أن هلع لهذا المنظر قلبه وطلبا من الله بكل ذل أن يعود إلى دار الدنيا ليصلح ما أفسد، يقول الله أنا أعلم. إن عاد سيعود إلى نفس السيرة التي كان عليها. والله عز وجل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقد علم الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان انعقاد العزم على استمراريته على الكفر، فيجازى على عقده العزم هذا. كما أن الإنسان الآخر بالمقابل الذي عاش من العمر 25 عاما لنفسه، 20 عاما، 18 عاما، نعم، لن أطل على الدنيا وعرفها وأصغى إلى كتاب الله وعاد إلى عقله الذي تفاعل مع هذه الحقيقة فأعرض عن شهواته وأعرض عن أهوائه وغلب نداء العقل على نواعجه الشهوانية وأقبل إلى الله وفي عمره الرب هذا عازما على أن يظل متشبثا بهدي رب العالمين مستمرا على صراطه القيم. عاد الله على هذا وفجأة جاءه ملك الموت يناديه بالرحيم. مات وعمره 20 عاما. هل الدار عز وجل يمتعه 20 عاما؟ يمتعه بنعيم خالد أبدي تماما. كذلك الآخر. لماذا؟ لأن الله علم أن هذا الإنسان قد عزم على الاستمرار على هدي الله عز وجل. علم أن هذا الشخص ذكرا كان أو أنثى قد قرر أن لا ينحرف عن دين الله يمنة ولا جهد استطاعته. جهد استطاعته في كل يوم يجدد عزمه بين يدي الله عز وجل. فالباري عز وجل يصيب هذا على عزمه ويعاقب ذاك أيضا على عزمه. فهذا هو الجواب عن مثل هذا السؤال. أما أن يقول قائل رحمة رب العالمين يا أخي رحمة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أرحم من أن يعاقب عبده بهذا. الله مختص بكل صفات الكمال، وصفات الكمال يتمم بعضها بعضا. فرحمة رب العالمين صفة من صفات الكمال، ويتكامل الكمال في صفات الله عندما تودع رحمة رب العالمين بصفة العقاب الشديد الذي وصف الله عز وجل نفسه به.

وبدأ يرى صباحه مقبلا. في الوقت ذاته بدأ يبتعد عن الحياة. هذا كله من شأن أن يسقط أعذار هذا الإنسان. ماذا عسى أن يقول؟ يا ربي والله شهواتي تغلبت علي، لقد جعلتك تمر فوق قنطرة الشهوات وتتجاوزها، فلماذا لم تعد إلي ولم تصلح ما أفسدت؟ ماذا يريد أن يقول؟ والله الدنيا غرتني، لقد رأيت كيف بدأت الدنيا تبتعد عني وبدأ الموت يقبل علي، فلماذا لم تستعد لما هي آت ولم تنفض يديك عما هي مذنب؟ ماذا عسى أن يقول؟ هذا الإنسان الذي بلغ هذه المرحلة من العمر لا يستطيع أن يقدم لنفسه أي عذر يحتج به بين يدي الله يوم القيامة. وهذا يدل على أن الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة من السن أو من العمر وهو لا يزال يركب متن أهوائه وشهواته، لا يزال كالشجرة التي بسقت معوجة فاستصلبت على عوزها، هذا الإنسان بعيد جدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا الواقع دليلا من اكبر الأدلة على ان هذا الانسان مغضوبا من قبل الله عز وجل. ما في لازم هذا الذي عاش هذه بكمية من الحياة ان قصته تجده لا يزال مستصلبا عند افكاره الجامحة ومعتقداته الخرافية الكاذبة. أسماء الشباب أوصل الشباب كان كاذب إلى آخره، لكن الآن ما الفرق؟ عندما تدعوه إلى الانصياع لأوامر الله عز وجل يسمع ويتعقب ويعيش انحرافه ويعيش بعده عن الله سبحانه وتعالى. كان يعاقر الخمر لا يزال يعاقره، كان ذا نهر لدى انحرافات لا يزال يعانقها ان بالوهم وان بالحقيقه. هذا الانسان واقع حاله هذا ينم عن ان الله سبحانه وتعالى قد اقصاه عن رحمته، وسبب في ذلك واضح جدا. لكن هل هذا الكلام يعني ان الشاب أي الذي مات وهو كهل يملك حجة أمام الله، في حين أن الرجل الذي مات بعد 60 لا يملك أي حجة؟ هل هذا الكلام يكون مخالف؟ يعني الرجل الذي مات وهو ابن 30 هل يملك أن يحتج على الله عز وجل بأعذار تجعله معذورا ومحقا ان هو لم يستقم على دين الله؟ الجواب عن هذا السؤال ان شاء الله في الدرس القادم، والوقت ادركنا فيما اظن، فنرجو الجواب ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. لكن من الذي جعله يشعر فيها؟ هذان قلبه بمعاني عظمة الله، شعوره الدائر بفضل الله عز وجل عليه مع عدم وفائه بعفو هذه النعم. اذا انا لا اقصر، اذا هذا التقصير اثم، اذا فلعل الله عز وجل يعاقبني، اذا استغفر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى انكم تخطئون في الليل والنهار، لكن كل خطره على نسبته عندما تعرف عظمة الله تدرك مدى الخطيئة التي أنت فيها. ومع ذلك فإن الله لم يحملنا إسراء ولم يحملنا ما لا نطيق، لأنه قال استغفر أغفر يونسكي. طب أنا بدي شيء واحد، الاعتراف، التضرع، التضرع، إعلان النفس كما بيننا وبين الله. أنت المتأدي ما تستطيع، فاتق الله ما استطعت. أريد منك أن لا تذكر ذنوبك وتتجاهله. أريد إذا ذكرت بمعاصيك الله يسمع سر أنفك وتتأدى على تذكرة المذكرين. هذا ما أريد. وأريد إذا اعترفت بذنوبك أن تجأر بالشكوى إليه وتقول يا رب اغفر ذنبي، رب اغفر لي ذنبي وتب عليك إنك أنت التواب الرحيم. الرسول في كل مجلس بين دقيقتين ودقيقتين كلما تقرب من حال إلى حال قال رب اغفر لي ذنبي وتب عليك إنك أنت التواب الرحيم. شتى ويرحم، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من عبده. لذلك يقول رجل من كبار الصالحين يقول كلاما رائعا، يقول نظرت الى الطرق الموصله الى الله فرايتها جميعا مزدحمه، ونظرت الى طريق الذنب فوجدته طريقا فارغا ليس فيه احد. ما معنى هذا الكلام؟ اي اكثر الناس يتقربون الى الله بطاعات شكريه باعمال ظاهره لان للنفس حظا فيها، يعد الدين، ربما يتصدق، ربما يقوم الليل باسم الليل، ويعرفون بهذا، ربما يدرسون تنزل في هذا للدعوة والإرشاد وتعليم الناس الدين. دار الأسرة والشر الطريق الذي يسعى به الإنسان ليصل إلى الله في هذه الطرق مليئا من الناس المتحتوى. ليش يا أخي؟ لأن النفس لها حد في هذه القدرة. أنا أدعو إلى الله، تكون مكان الأسرة والشر بألف الأسرة وترى كل من الله. النفس تأخذ حقها المطلوب، لكن العمل الوحيد الذي يصل به الإنسان إلى الله وليس للنفس حظا فيه ما هو؟ الذل، الخضوع بين يدي الله عز وجل، أن تعلم نفسك لا شيء، وأن تعلم أنك أسوأ الناس وأبعدهم عن صراط الله عز وجل وكل الناس خير منه. ما حدا مستعد ان يتصور التصور الا القليل من الناس. لذلك يقول هذا الطريق رايته فارغا، لان الطريق ما صعب عليهم ان يتجلد، صعب عليهم ان يتجلدوا من رجاء العبوديه لله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون قد انتهينا تفسير هذه الفكره. وما يريدنا بتفسير الفكره التي تنويها الدرس الثالث من احيان الله عز وجل والحمد لله. الجماعه تتبعوا هذا الكل، نعم الجماعه، نعم في مسجد من مساجد اوروبا عاد فيما بينها الانخفاض وتشاحن ثم تضاف ثم دخلت الشرطه الاجنبيه فيما بينها. اما يحسن يقول لأحدهم اسم عليك بالله، نعم انه هؤلاء الذين يعني كانت تقدر تقول هم هؤلاء الثلاثين، فلولا ان اولئك حرقوهم هل كان تقع عليه الخصوم؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ ان القياده ينبغي ان تكون هكذا، وينبغي ان يطاع جميع المسلمين والمراد هو حتى لا تفعل، والا فلا بد ان تفعل. الطريق الذي تجتهد عليها الشخص ولا ذلك بعد تنسير وراء قاعدة فلنفعك الله يفعك ويتبقى عدة وإخوانها عدة كبائر يعني لو قررنا أن بعض من إخواننا رأوا Thank you. Yeah.